إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، تعالوا نتفق على أن الدين له بمدلول الكتاب والسنة له أصول وأركان وواجبات. فأما الأصول هي كل ما جاء في الكتاب والسنة دليل على أنه لا يصير العبد إلا به، أو إنه إن كان مؤمن فلابد أن يتحقق به. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك. وأما الأركان فأنتم تعلمون أن غالب معلومات الناس عن الدين بني الإسلام على خمس، فهذه أركان، لكنها لا يقف الدين عندها، لا يقف الدين عندها، بل له واجبات من بر الوالدين ومن أمر بمعروف ونهي عن المنكر، فضلا عن ترك المحرمات والبعد عن الموبقات وغير ذلك من الأمور التي هي من واجبات الدين ومكملاته. ثم هناك ما هو أفرع من ذلك من المستحبات والمكارم وما شابه. المهم هو أن نعلم أن الدين له أصول، هذه الأصول بمثابة الجزر للشجرة. ومثل كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلما كان لها أصل كان لها كمال فرع وحسن فرع وكان لها ثمر. فهذه قضية هي ركيزة الكلام، أن الدين له أصول وأركان وواجبات، وأن الأصول هي التي يقوم عليها الأركان والواجبات. فلا ينفع عبد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا إحسان ولا تلاوة ولا تصدق ما لم يرتكز ذلك على الأصول. فدين بلا أصول هو جسد بلا روح، شجرة مجتثة من فوق الأرض ما لها من قرار. فهذه مسألة ينبغي أن تستقر وتستقر في وجدان كل عبد مسلم، أن دينك الذي تدين به لله والذي ما خلقك الله إلا له، هذا الدين يرتكز على أصول أو يتركب من أصول يرتكز عليها، وأركان فوق هذه الأصول، واجبات مكملة لهذا الدين. أردت بذلك أن أنبه نفسي وإياك بأنك إن لم يكن عندك حرص على شيء في دينك، وإن لم يكن عندك اهتمام بشيء من دينك، فليكن بالأصول، لأن بها تكون وبغيرها لا تكون. فمن أتى ربه يوم القيامة بالأصول نجا، حتى وإن كان مكروب بكثرة النواقص. ومن أتى بغير الأصول هلك حتما، حتى وإن من نفسه بكثرة الفروع المؤداة. لذلك يقول ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ثم إننا في أوطان، في بلاد، في الكرة الأرضية غاب عن المسلمين كثير من أصولها، لأن أعداء الإسلام لا زالوا يتربصون بالمسلمين في أصولهم. ما هدموا المساجد كلها، وما منعوا القرآن كله، وما حرقوا المصاحف كلها، ولكنهم ربوا الناس على الخوف من غير الله، وعلى التوكل على غير الله، وعلى الولاء لأعداء الله، والبراء من أولياء الله، فأفسدوا أصولهم فعلمنوهم ولبرلوهم ونصروهم وهودوهم بالولاء أو البراء في ضياعه، حتى ضاعت كثير من الأصول، فصارت الأمة كما جاء في الحديث من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، أنتم عدد وبلدان ودول، ولكنكم غثاء، ولكنكم كغثاء السيل، كغثاء السيل. ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ بإسكان الهاء وليس فتحها. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وما ضاعت أصول دين عند عبد إلا تعلق بالفانية وتعلق به وحب العاجلة وترك الآجلة. وما أقام عبد الأصول في قلبه إلا تاقت نفسه أن يلقى ربه، عسى أن يخرجه من ظلماتها أو يخرجه من عذاب النار إلى نعيم الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك فكان لزاما أن نتواصى فيما بيننا، وأن يعلم المعلمون والمرشدون والوعاظ والمؤدبون وطلبة العلم والعلماء وكل من أعطاه الله مفتاحا، مفتاح كسبيل أو مفتاح لدار السعادة، من بيان أو هداية، من معلومة أو علم من كتاب وسنة، توجب عليه أن ينبه المسلمين إلى ضياع الأصول، وأن يعلمهم إياها ويذكرهم به. فهذا هو صنيع الأنبياء. وما كانت خصومة الأنبياء مع أقوامهم إلا في ذلك، فما من نبي إلا أتى قومه لتدور قضية الدعوة منه إلى قومه على هذه الأصول. جاءت في القرآن مفصلة أحيانا وغالبها مجمل، كما في قوله تعالى: أن ما من نبي إلا وقال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك يبين الله تعالى فيقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا جماع الأصول كلها، هذا جماع مجمل. ومن هذه الأصول الخوف من الله عز وجل، الذي هو جماع كل خير في مسلك العبد. فلا يضبط عبد في مساره للعبودية مثل ما يضبط الخوف، خاصة أن النفس البشرية رغابة في الدنيا، محبة للمال، وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا هو المال. النفس البشرية راكنة إلى الأرض، النفس البشرية محبة للشهوات، وهي التي تحف النار وتجذب أصحابها لتلقيهم فيها. ما يقيم عبد على الصراط مثل ما يقيمه الخوف في ظل العبودية، في ظل العبودية. وهذه مسألة ينبغي أن نتفهمها، لأن الخوف إما أن يكون من الله وإما أن يكون من الطواغيت. فإذا كان من الله فحدث عن الخير والبر والاستقامة ونعمة، وإن كان من الطواغيت فهو منبتة للنفاق. ونحن في أرض خوف ينبت فيها النفاق مسرعا أكثر من إنبات الشعير في تربته في ساعات. لماذا؟ لأنها مقومات تدفع العبد إلى ذلك بغير أن يكون له حصن إيماني يحفظه من أن يتلون، من أن يميل فيسارع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الخوف باعث على النفاق إن كان من غير الله، أما إن كان من الله فهو باعث على سلامة الدين. وما هو الخوف؟ الخوف ألم في القلب، ألم يصيب القلب من هاجس حدوث مكروه، من هاجس حدوث مكروه أو غير مرغوب للنفس. وقالوا الخوف هو فزع يصيب النفس، فزع يصيب النفس لئلا تصاب بما لا تحب أو تكره. وقالوا الخوف هو ألم وهم في القلب لخشية، هم وألم في القلب لتوقع حدوث ما لا تحب النفس أو لتوقع حدوث مكروه. وعرفوا الخوف بأشياء كثيرة يدور معناها على ذلك. هذا من حيث حقيقة معنى الخوف في أصل معناه، في أصل معناه في اللغة، وفي أصل منشئه على وزن الكلمة. الخاء والواو والفاء تدور على هذا المعنى. هذا الخوف إن كان من الله فله وجوه. تدبر معي، تدبر معي، علمني الله وإياك. فإن هذا الكلام مسؤولية وأمانة، مسؤولية وأمانة أن تحدث نفسك والناس من باب الولاء لهم وحبهم في الله، أن تحدثهم بما يحتاجون وبما ينفعهم عند رب العالمين. الخوف بين العبد وربه له ثلاثة وجوه، أو يقع من ثلاثة محاور. أولها وأعلاها وأعظمها هو ما يترفرع عن المحبة والتقديس. فإن العبد يحب ربه محبة تعلي ربه في قلبه بناء على مكانته وبناء على فطرة العبد. فالعبد مفتور على أن يقدس القوة العظمى التي خلقته، وجاء الكتاب والسنة ليعرف بتلك القوة أنها هي قوة من خلق، هي قوة الله. العبد مفتور على أن يحب من أعطى ومن أوجد، مفتور على ذلك كأنه جهاز مركب على هذا التنظيم. فيأتي الكتاب والسنة فيعرف بذلك المحبوب فتعلو مكانته في القلب فيتقدس. سبح اسم ربك الأعلى عن حب وتقديس وإعلاء. فيصيب العبد في مسار العبودية مخاوف، ألم وفزع من أن يغضب المحبوب المعظم، من أن يغضب الملك، الملك الحق المبين الأعلى. فهذا وجه من وجوه الخوف، هذا وجه من وجوه الخوف. ولذلك هذا الخوف نابع من إقدار الله قدره، ومن توقير الله وقاره. ولذلك خاطب الكافرين وأنكر عليهم: ما لكم لا ترجون لله وقاره، ما لكم لا ترجون لله عظمة، كما قال ابن عباس: ما لكم لا ترجون لله قدرا أعلى يليق به. بناء على أن له مقومات وأنه أهل لذلك وأنك مفطور على قبول ذلك والانسجام معه. هذا وجه، وهذا مفقود إلا عند الخاصة. وهذا مفقود إلا عند الخاصة الذين يخافون أن يغضبوا محبوبهم، الذين يخافون أن يغضبوا من له الشأن الأعلى. لا يحب أن يغضب عليهم، لا يحب إلا أن يكون بينه وبينهم من الأنس، لا يحب إلا أن يكون في موطن يحبهم أن يكونوا فيه، فيتألمون من باب توقيرهم لله وإعلائهم له. وأما الوجه الثاني فهو وجه خوف فوات الإنعام الذي أنعم به من له الإنعام المطلق، من له الإنعام المطلق. إن كل دعاء في القرآن فيه خوف السلب إنما هو دليل على هذا النوع من الخوف، أو مش النوع، الوجه، هذا الوجه من الخوف. عندما يقول أهل الإيمان وأهل التقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هم يقولون ذلك من باب أنهم وجلون، من باب أنهم من خشية ربهم مشفقون، من باب أنهم يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون أن لا يقبل منهم، يخافون أن يسلبهم، فدائما مرهوبون وجلون من أن يصابوا، من أن يبتلوا بسلب بعد العطاء، بحور بعد كور، بهدم بعد بناء. فهذا يقلق قلب المؤمن، وهذا يقلق قلب المؤمن، وهذا خوف أهل التقى، وإن كانوا ليسوا من أهل العلا ولكنهم من أهل التقى، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وهو أنه يخاف أن يسلبه الله ما أعطاه، يخاف أن يأخذ الله منه ما من به عليه فيورثه، وجل وخوف. وأما الوجه الثالث فهو خوف العامة، وهو ما يكون في مقابل الوعد، في مقابل الوعيد، في مقابل الوعيد، كما قال تعالى فما لكم كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك. وكما في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكما في قول تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وغير ذلك من آيات الوعيد التي أمر الله بها عباده لكي يتقوه. بماذا؟ ببعث على الخوف في النفوس. إذن تخويف الله لك هو مقصود منه سبحانه وتعالى، وخوفك بماذا؟ بقدرته عليك، خوفك بأن يرسل عليك العذاب، خوفك بأن يأخذك من حيث لا تشعر، خوفك بإرسال الآيات من زلازل، من سيول. تخيل أن ناس نوام، أسرة كاملة نوام على مراتبهم، يأتي الماء فيغمرهم جميعا وهم نيام، ستة أفراد، فلا يقومون إلا على المقابر. قدرته شأنه، هو عليك قادر، أنت تقول اللهم ارحمني فإنك بي راحم، ولا تعذبني فأنت علي قادر. نعم والله هو عليك قادر، لكنك تغفل. وهذا هو الخوف الذي ينبغي أن يكون عندنا إن كنا على أقل الدرجات، فإن كنا لا ننزله قدره ولا نعليه علوه، بما يبعث على مخافة إغضاب المحبوب الأعلى، وإن كنا لا نخاف فوات النعم، فإننا لابد أن نعلم أنه يمكن أن يمرضك مرضا فيصير الناس متأففون منك، ويصير أولى الناس بك أكره الناس لك. قدرته شأنه يسلب مالك الذي كنت تتقلب فيه وتتكبر به على الخلق. انظر إلى صنيعه في الظالمين، انظر إلى صنيعه في الطواغيت، انظر إلى صنيعه في كل زبطش وجبروت سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. انظر فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لهم، لثمود وعاد وفرعون ولكل من سار مسارهم، ولم يتحرك قلبه لمخافتهم. إذن فهذه وجوه الخوف، أي بواعثه في النفس بناء على دينك، وكلما على علمك كلما علت خوفك. والأول يسمى خشية، والثاني يسمى خوف، والثالث يسمى ردع. فإن الله يردع عباده بتخويفه إياهم، ولذلك قالوا ليس أنفع للعبد الكسول والكنود من صوت الخوف يلهب ظهره. ليس أنفع للعبد، هذا لي، ليس أنفع للعبد الكنود الكسول الكنود من صوت الخوف، كرباج الخوف يلهب ظهره. فإن العبد إذا ما اجتمع في قلبه الخوف في ظل تقديس الملك ومحبته كان من الناجين. والخوف إذا على أورس القنوط، وذلك بسبب جهل العبد بشأن من يخاف منه. فإن أعلى الناس خوفا من الله هم العلماء، حيث قال عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ ولماذا لم يقل يخاف؟ لأن الخشية هي أخص من الخوف، نوع خاص من الخوف، وهو الخوف مع العلم بمنزلة المخاف منه. الخشية هي الخوف مع العلم بمنزلة المخاف منه. وإن العباد بسبب جهلهم بدينهم وعدم معرفتهم بقدر ربهم لم ينزلوه منزلته، وأنزلوا من يروا صاحب مال أو سلطان فخشوا منه ورغبوا في إرضائه، ورغبوا في استكفاء شره، ولم يرغبوا في إرضاء الملك الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ولم يرغبوا في استكفاء ما يأتي بأمره من شر لا مدفع له، فكل شر سوى ما يأتي من عند الله له مدفع إلا ما يأتي من عند الله. لماذا؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالخوف هو أصل من الأصول، اختل في الأمة فصرفته لغير الله، وخاصة في أزمان الطغيان وأزمان الجهل بدين الله وأزمان البعد عن الحق. وكلنا جهال، كلنا فنانون في الكرة والملاعب والتمثيليات وأسماء الممثلين واللاعبين، كلنا مهرة في مكاسب الدنيا ومعرفة أسعار الدولار وما يترتب على ذلك من غلو أسعار. كلنا يدور فهمه وعلمه وخبرته في أمور الدنيا، حتى كأننا انطبق علينا قول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل أن يفيقنا من غفلتنا، نسأل أن يعلمنا قدره. وهنا أعلم نفسي وإياك أن ما نعاه الله على الكافرين ووصفهم به في شأنه وفيما يتعلق بأمره عندهم، قال كفرهم كله راجع لماذا؟ كفر كل الكفار بجميع صنوفهم من الأديان التي كان أصلها من عند الله كاليهودية والنصرانية، أو الأديان الأرضية التي اخترعها أهل الأرض كالبوذية والهندوسية والزرتشتية والإيزيدية وما شابه، كلهم ما هو سر كفرهم وما هو مرضهم؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا شأنه، شأن الملك الأعلى. والله ما أنزلنا الله منزلته في قلوبنا، والله ما عرفنا الله حق معرفته، بل عرفنا الدرهم والدينار وتعلقنا بالدنيا كأننا لن نخرج منها أبدا، مع أننا بيننا وبين حفرتنا في القبر تنتظرنا، بيننا وبينها أقل بكثير مما فات. فلابد أن نتدبر ذلك ونفهمه، ونعلم أننا مطالبون بأن نقدر الله قدره، فينبعث في قلوبنا من خلال إقداره قدره وإنزاله منزلته التي تليق به جل وعلا أن نحبه ونسميه ونعليه، فنكون ممن استجاب سبح اسم ربك الأعلى، ممن آمن بأنه قاهر فوقي وفوق عباده جميعا جل في علاه، بأنه الأعلى بحق، الأعلى في صفته والأعلى في مكانه، لأنه على العرش استوى، والأعلى في أمره وشأنه، الأعلى في كل ما له سبحانه وتعالى. إذا انقدح في القلب ذلك المعنى تولد الخوف من أن تغضب مليكك الذي تحبه وتعليه وتقدسه، ثم نظرت إلى تهديده ووعيده وأخذته مأخذ الجد، فبعثك على الاستقامة، فبعثك على الاستقامة. وكثير من الناس عندما يسمعون ذلك يظنون أن الخوف والاستقامة بمقتضاه تعني أن يصير العبد ملك. لا أبدا، إنما تعني أن يصير العبد خائف، والخائف يجد في المسير، والخائف يبحث عن أسباب إرضاء من يخاف منه تقديسا وليس جبروتا. ما الفرق بين الخوف من الله والخوف من الطواغيت؟ الخوف من الله خوف ممن تحب، خوف ممن تعلي، خوف ممن تعلم أنه أرحم بك من نفسك، خوف من أنك تعلم أنه ليس بباطش ولا ظالم، بل هو حكم عدل. فإن أصابك ببعض ما قدمت يداك أنت تؤمن وتعلن سبحانك. عندما يصيب العبد من مرض أو مصاب ويتألم ويجد أن الأمر صعب عليه، يقول سبحانك وتعفو عن كثير، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. أنت تخاف ممن هذا شأنه. أما الخوف من الطواغيت هو خوف الظلم، خوف البطش، خوف الإهلاك، خوف التعدي، خوف التلفيق، ليس له وجه في الحق، وهذا فارق كبير جدا. فذلك خوف يحيي القلوب، وذلك خوف يميتها وينبت النفاق. فلا بد أن تكون ممن يبحث عن إحياء قلبه. لكن هذا الخوف يقيمك على المسارعة في الإرضاء. وما معنى المسارعة في الإرضاء؟ أنه يعينك على الامتثال لما أمر الله. فعندما تسمع أقم الصلاة تجد نفسك من المسارعين للاستجابة، عندما تسمع وبالوالدين إحسانا تجد نفسك متفنن في برهم، لا تتأفف منهم ولا تستشعر ثقلهم عند كبرهم ومرضهم. عندما تسمع كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم تكاد تعمى عن كل محرم، وغير ذلك من الأمور التي أمر الله بها. فالخوف يعينك لأنك تبادر. ثم إذا قصرت وغلبتك بشريتك، وما أكثر تقصيرنا وغلبة بشريتنا، دائما نتعلل، نفعل الموبقات، فإذا وعظنا واعظ أو نبهنا منبه نحن بشر، ما بشر بشر، يعني من حقنا أن نفجر، بشر من حقنا أن نزني، إنا نقتل، من حقنا نظلم، من حقنا نتعدى على الأنفس، من حقنا ننال الأموال من حرامها قبل حلالها. لا، البشر معناه أنك تجاهد بشريتك. فأما من خاف مقام ربه ووافق بشريته وعمل على وفق بشريته، لا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الخوف الإيماني المفقود في كثير منا الذي نسأل الله أن يرزقنا إياه ويزرعه في قلوبنا، هذا الخوف الإيماني هو الذي يعين العبد على ماذا؟ على الأمرين، خوف مقام الرب ونهي النفس عن الهوى. يحجزها لأنه متذكر أن الملك يراه، متذكر أنه. طب فإن غلبته بقى يسارع في التوبة. إن من علامات الخائف المسارعة في التوبة والشعور بمدى قدرة الله عليه. المسارعة في التوبة تعني الرعب من الذنب، الرعب من الذنب. ولذلك أحب العبادات إلى الله على الإطلاق التوبة. ولذلك أكثر ما أمر به في الكتاب والسنة، أو ما أمرنا به في الكتاب والسنة، التوبة. لماذا؟ لأنه عنوان المستجيب، عنوان المستجيب. تنبه وتدبر، عنوان المستجيب، عنوان الخائف. فليس شرطا أن يجعلك الخوف ملكا، لا تذنب، لا، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأيضا يقول جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة في موطن السناء، الله عز وجل يقول ذلك في موطن وصف المؤمنين بالخير، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله خوفا ووجلا ومحبة وتقديرا وإنزالوا منزلته، فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن فالخائف ليس معناه أنه ملاك، ولكن معناه أنه إما أن يكافح هواه ويصارع، يا نفس لن تنجيني بل تهلكيني، يا نفس تدفعيني للنار وأنا أريد أن أخذك إلى الجنة، فإن غلبته جعل الله له بابا يدل على أنه من الخائفين، وهو المسارعة في التوبة، وهو المسارعة في التوبة. وللخوف أنواع ينبغي أن نعلمها ونتعلمها، وبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ونصلي ونسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم أن الله تبارك وتعالى أعلم العباد المؤمنين من باب أن يربيهم على ما ينفعهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا سياق شرطي، بمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني، ومعنى ذلك إن لم تخافوه أو إن لم تخافوني فلست بمؤمنين، لأن الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما. ففعل الشرط خافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين خافوني، إن كنتم مؤمنين خافوني. طب فإن لم يحدث جواب الشرط يبقى فعل الشرط مش موجود، يبقى مفيش إيمان، مفيش إيمان، مفيش خوف مفيش إيمان، في خوف في إيمان. وقد عرفت أن الخوف هو الذي يعينك على إقدار الله قدره، هو الذي يعينك على مخافة مقامه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تنبه لذلك، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فجعل ما بين في مقابل الأشقى الهالك جعل من الذي يخشى، لأن الذي يخشى سيتقي، لأن الذي يخشى سيترك ما يغضب من يخشاه، لأن الذي يخشى سيبتعد عن كل ما يغضب من يخشاه، وإن وقع فيه فسرعان ما يتوب، وسرعان ما يتذكر، وسرعان ما يستغفر، فبذلك يقوم على الاستقامة. إذن فأنت في مسار العبودية، إن تحقق منك الخوف حققت شرط الإيمان، وكان علامته في المسار أن تجتنب ما حرم الله، وأن تراقبه في الخفاء في السر قبل العلن. فإن سقطت، فإن ضعفت، وهذا موجود، لماذا جعل الله خير العبادات التوبة؟ ولماذا جعل بابها مفتوح أبدا ما لم يغرغر العبد أو تخرج الشمس من مغربها؟ لماذا؟ لماذا يحب التائب ويفرح به جل في علاه؟ لأن التوبة هي رجوع، والرجوع إنما يأتي ممن يخاف البعد. أنت إذا ما وقعت بذلك إما أن تبعد، وإما أن تستمر في الوقوع وتظل جالس خالد للأرض، وإما أن تقوم وتنهض فترجع. فلأن الله يحب نجاتك، ولأن الله أرحم بك من نفسك، ولأن الله رحمته سبقت غضبه، ولأن الله عز وجل ما خلقك ليعذبك، ولكن خلقك لتكون عبد، ليكون لك نصيب في الجنة، خاصة أمة المسلمين التي هي آخر الأمم وأولها، آخرها بعثا وخروجا إلى الدنيا، وأولها بعثا في الآخرة، وهي الأمة التي جعلت كل الأمم خادمة لها، وهي الأمة التي يكون منها أقل نصيب في النار. هذه الأمة إنما جعل الله لها من أبواب الرجوع ومن أبواب النجاة والسلامة ما ينبغي أن يغتنمه كل عبد مسلم. فالخوف يقيمك على القضيب، يجعلك تسير سير المستقيم. فإذا ما انكفأت، فإذا ما تعثرت في الطريق وما أكسره، لست ملائكة، ولكن لست فجار، لست كفار، لسنا مخاصمين لربنا، ولكن عبيد يخطئون. نعم، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين اللي يقتل أنفسهم اللي يموتوا التوابين، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم، خد بالك من لفظ كل ده من أكبر ألفاظ العموم، من أكبر ألفاظ العموم. كل ابن آدم، ما قالش كل مسلم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا يعينك على التوبة إلا خوفك من الله، فإن قسى قلبك وذهبت المخافة من الله فحدث عن الفجور ولا حرج. هذا الذي يجعلك ترى أناس أوحش من الذئاب، ترى أناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يغتصبون، يزنون، يشربون المخدرات، يبيعونها، يفسدون في الناس، ترى كثير جدا من الأمور. لماذا؟ قلوب خلت من خشية من خلقها، لا تستشعر قدرته عليها، قلوب غاب عنها سلطان الله عليها، مع أنه قادر سبحانه، سبحان من يمهل ولا يهمل. فهذا خوف ينبغي أن تبحث عنه، وأن تسأل نفسك بينك وبين ربك: اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب، وتسأل الله أن يورثك ذلك الخوف الباعث على الإيمان. وكما قلت، الخوف أنواع ثلاثة على غالب كلام أهل العلم. النوع الأول هو ما ضد الإيمان، وهو الخوف من غير الله مخافة العبد من الله. إن خفت على رزق من غير الله فقد أشركت بمن خفت على رزقك منه. إن خفت على أجل ينقص أو يرو أو يذهب بسبب بمخلوق فقد أشركت بذلك المخلوق، لأن الله قال لك: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بالرغم من أنه أعلمك من أنك ستعيش في مخاوف في الدنيا، مخاوف بالمقادير، ومخاوف بفتنة الناس للناس. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء من هم؟ هم الذين يبتليهم الله عز وجل: لتبلون في أنفسكم وأموالكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وغير ذلك. المهم أن تعلم أن هناك مصابات، مخوفات، أشياء معينة تفزعك، وكذلك فتنة الناس للناس، فتنة الناس للناس. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وأيضا بيّن الله عز وجل: أنا من الخلق من يجعل فتنة الناس كعذاب الله، والمؤمنون لا يجعلون ذلك. تقربوا بارك الله فيكم، افسحوا يفسح الله لكم، حتى لا تجعلوا أحد يقف برا. فإذا خفت من غير الله، مخافتك من الله على رزق، على أجل، فإن ذلك يعني أنك قد أنزلت غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. فهذا هو خوف السر، وهذا هو خوف الشرك. والنوع الثاني هو المخافة الباعثة على ترك الطاعات وفعل المحرمات، هي المخافة، مخافة قطع العيش التي تبعث على أن يقول لك والله بص هنا وظيفة من غير لحية خلاص يخاف، هنا شغل من غير نقاب تخاف، هنا شغل من غير حجاب تخاف، هنا شغل من غير صلاة تخاف. فهذه مخافة إن حملت على كفر فهي كفر، وإن حملت على معصية فهي معصية، وإن كانت المعصية كبيرة فهي كبيرة. لماذا؟ لأن الأصل ألا تخاف إلا الله، والأصل أن تعلم أن مقاديرك بيد الله، ووالله من احتمى بالله فهو محتم آمن، ومن اكتسى بغير تقوى الله فهو عار، ومن احتمى بغير حمى الله فهو باد مكشوف للكل. لماذا؟ لأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. والله الذي لا إله إلا هو، لا يملك أحد في الكون في العالمين أن يسلب منك رزقا قدر الله مجيئه لك، ووالله الذي لا إله إلا هو لن يستطيع أحد. وهذا مصدق ما قاله ربنا عز وجل في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم يا ابن آدم، في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني معلمك كلمات فاحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طويت الصحف وجفت الأقلام، فهذا أمر محتوم، بقي لك أن تحسن الصلة بينك وبين ربك. نحن الكرة الأرضية كلها تتربص بالمسلمين بسبب أو بآخر، إما بأخطاء بعضنا أو بشرود بعضنا أو بمخطط عام. هناك مخطط عام عنوانه دمروا الإسلام أبيد أهله على مستوى الكرة الأرضية كلها، ولذلك أنت شئت أم أبيت إرهابي لمجرد أنك مسلم. حتى لو كان هناك أناس من اليهود من النصارى من الروس من الأمريكان من أي، أنت إرهابي محمد، أنت تتبع من؟ محمد. كلهم يقولون أن إمام الإرهاب هو محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون علم اليقين بشهادة كثير منهم أنه أعظم من وطأت قدم الأرض وإن لم يقل رسول. ونحن نؤمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة العالمين. حافظ على دينك لأنهم يشككوك فيه، حافظ على دينك لأنهم يريدون أن يعبسوا به. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. كرامتك في الدنيا بالتقى وفي الآخرة بها أيضا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم، ليس أعلاكم في السلطان أو في الأموال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. والنوع الثالث من الخوف هو الخوف الطبيعي الذي يقع من النفس البشرية أمام المواقع، أمام المخاوف الحقيقية، كالخوف من الحرق، والخوف من الوحوش، والخوف من الحيات، والخوف من الغرق، والخوف من العدو الباطش المتتبع. فهذا موسى عليه السلام نبي من أولي العزم، لما أحس أن القوم يطلبوه ويتربصوا به فخرج منها خائفا يترقب، ولم يحكي الله عنه ذلك على سبيل الذم والتنقيص، بل على سبيل وصف الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، هاجر مستخف لأنه خاف أن يتربصوا به. فهذا خوف طبيعي لا يمس الإيمان ولا يمس الدين. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل خوف إلا منه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلنا عنده وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهد شباب المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد بنات المسلمين، وانشئ على الخير اطفال المسلمين. اللهم بارك في أمة المسلمين واجعلها أمة ناجحة فالحة يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، اللهم اقبل من مات دفاعا عنه في الشهداء، اللهم فل قوة اليهود والنصارى ومن والاهم ومن شيعهم ومن ناصرهم. اللهم يا رب ارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم اعذرنا فأنت أعلم بنا من أنفسنا، اللهم اعذرنا في تقصيرنا في حق بيت المقدس يا رب العالمين وسائر المحرمات من دماء المؤمنين. انصر عبادك في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.